هنا القاهرة. محكمة. سكوت يا سادة. حكمت المحكمة حضوريا على كل مواطن مصري بسماع هذا البرنامج إلى نهايته حتى يكون على علم تام بنص القانون. بنص القانون. بنص القانون برنامج من إعداد وتقديم إسماعيل دويدار. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي نسعى فيه دائما لإثراء ثقافتكم القانونية وإحاطتكم علما بنص الدستور والقانون ليعلم كل منا ما له من حقوق وما عليه من واجبات. أصدقائي، ما هي الضوابط القانونية لملكية وحيازة المنقول؟ بمعنى آخر، ماذا لو فقد أحدكم هاتفه ثم من عثر عليه باعه لآخر؟ الأفضلية هنا لمن في حالة ضبط هذا الهاتف؟ هل لصاحبه إذا ما بلغ عن سرقته في بداية الأمر، أم لمن اشتراه بحسن النية، أم للذي اشتراه بعد ذلك؟ يعني قضايا كثيرة تثار بمناسبة بيع المنقول والتداول الذي يتم بشأنه، نتعرف عليها من خلال هذا اللقاء مع سيادة اللواء دكتور شوقي صلاح الأستاذ بأكاديمية الشرطة. أهلا بسيادتك يا فندم معانا. أهلا بحضرتك أستاذ إسماعيل، وأهلا بالسادة المستمعين. في البداية نود كقاعدة عامة أن نتعرف على الضوابط القانونية لملكية وحيازة المنقول. نعم، هو الحقيقة حضرتك المادة 977 من القانون المدني بتنظم الإشكالية اللي حضرتك أشرت إليها، إن واحد فقد أو سرق منه منقول، اللي سرقه باع المنقول لآخر حسن النية، اللي اشترى حسن النية بيقول ده بتاعي، المبلغ اللي قال اتسرق مني الموبايل بيقول أنا اتسرق مني وبلغت فده بتاعي، تم ضبط اللص والمسروقات، إذن أنا أحق بالموبايل، ده هيقوله المبلغ عن السرقة، وهيقوله أيضا اللي اشترى الموبايل يقول لك أنا حسن النية، ممكن يكون أكثر من مشتري، يعني تمام. ممكن يكون تم تداول، هذا صحيح. عشان كده الموضوع بقى ما بيتحلش في قانون الإجراءات الجنائية ولا قانون العقوبات. قانون الإجراءات والعقوبات بينظم عملية إن احنا نحاسب الحرامي، إنما بالنسبة لملكية المنقول قانون المدني هو اللي بينظمه في المادة 977 زي ما قلت لحضرتك، اللي بتقول إيه؟ يجوز لمالك المنقول إذا فقده أو سرق منه أن يسترده ممن يكون حائزا له بحسن نية خلال 3 سنوات من وقت الضياع أو السرقة. وإذا كان الشيء المسروق أو الضائع اشتراه الآخر بقى بحسن نية من سوء أو مزاد أو ممن يتجر فيه مثله، فإن له أن يطلب ممن يسترد هذا الشيء أن يعجل له الثمن الذي دفعه. الحقيقة الموضوع ده جه سؤال، يعني بيجي سؤال أحيانا لطلبة كلية الشرطة في سنة رابعة كقضية. الحل بيكون إيه؟ المادة 977 هنبسطها. والله خلال 3 سنوات تم ضبط اللص، واللي بلغ بالسرقة قال أنا عايز الموبايل بتاعي يسترده، تمام، طالما إن اللي اشتراه حسن النية خلال 3 سنوات. طب افرض إحنا مسكنا الحرامي بعد في السنة الرابعة بعد السرقة ب4 سنين، يبقى هنا ما يحقش للمبلغ بالسرقة إن هو يسترده من شخص حسن النية اشتراه، تمام. إنما في حكم مهم جدا، إذا كان اللي اشتراه ده ما هوش حسن النية وعارف إنه مسروق واشتراه، لا، يرد إلى صاحبه. يبقى إذا حسن النية هنا ده أمر جد مهم جدا في أحكام، يعني حسن النية هنا يعني بيستفيد منه الشخص اللي اشترى طبعا في خلال 3 سنوات. لو خلال 3 سنوات يبقى صاحب الشيء الأصلي من حقه يسترده. تمام. طب التاني لو بعد 4 سنوات مش من حقه يسترده. طب افرض اللي اشتراه من الحرامي والله هو الحرامي كان عنده محل موبايلات فراح حطه في المحل وباعه. انا دخلت اشتريت الموبايل من محل وخدت فاتورة ودفعت الثمن، فانا كده لما تيجي تسحبه مني الموبايل حتى لو كان قبل 3 سنوات او بعد 3 سنوات اقول لك تحت امرك، بس انا اشتريته من محل. الفقرة التانية من المادة 977 بتقول لي انا اقدر اطالب بثمنه. من مين؟ من اللي هياخده ويسترده اللي هو المبلغ بيه صاحب الموبايل الاصلي. طب يعني كده مش ظلم عليه ولا لا؟ هو سرق وهيدفع ثمنه تاني. يعني هو سرق موبايله وهيدفع ثمنه تاني كمان للي هياخده منه. تعالى كده اوزن الموضوع. الاولاني يحق له، بيقول لك ده الموبايل بتاعي. التاني بيقول لك انا نزلت دخلت محل اشتريت من محل وخدت فاتوره ودفعت فلوس. ما نرجع على المحل. لا، ما انا ماليش دعوه هو مين اللي يرجع على المحل. انا بكلمك بقى وفقا لاحكام القانون هنا. اللي يرجع على المحل المبلغ بالسرقه. انما التاني اللي هو اشترى بحسن نيه من محل هيقول والله انت عايز الموبايل خده بس اديني ثمنه، ادي الفاتوره بتاعته اهي. تمام. انما لو كان سيء النيه هيتاخد منه الموبايل ويروح لصاحبه الاساسي. يبقى حسن النيه هنا ركن مهم جدا. المده حتى لو بعد 3 سنين طالما كان سيء النية. أيوة طبعا. لو بعد 10 سنين سيء النية ضبط الموبايل مع الحرامي نفسه يتاخد منه، ولو بعد 10 سنين مفيش مشكلة. تمام. إنما احنا بنحاول، القانون بيحاول يحمي حسن النية اللي اشترى بضوابط. إذا كان عدى 3 سنين أو إذا كان اشترى، يعني إذا كان اشترى، يعني لو عدى 3 سنين هيقول له خلاص ده اللي انت اشتريته وانت حسن نية ومسكنا الموضوع في السنة الرابعة، تاخده خليه معاك ده بتاعك اللي انت اشتريته وانت حسن نية لان عدى 3 سنين. انما اذا كان ما عداش 3 سنين يحق للمبلغ اللي هو صاحب الموبايل الاصلي ان هو يسترده. انما الاسترداد بدفع الثمن لو كان اللي اشتراه من السوق او من محل بيتم الاتجار بهذه المنقولات فيه. نعم. اشارت المادة 977 من القانون المدني الى حالتي الفقد والسرقة. ما هو الحكم اذا كانت الجريمة المرتكبة نصب او خيانة امانة؟ ده سؤال مهم بيسأله الاستاذ اسماعيل باعتباره هو دارس قانون. يعني الحقيقة يعني مهم جدا. المادة 977 أشارت إلى أن إذا كان الموبايل فقد أو سرق. طب إذا كان حصل خيانة أمانة ما هياش سرقة. مثال. إذا كانت الجريمة نصب ما هياش سرقة. ندي مثال. يعني مثلا ما هو انت معاك الموبايل، واحد نصب عليك وخد الموبايل مش سرقه منك، نصب عليك. بعد اذنك بس هشوف ممكن اعمل مكالمة اصلا امي مش عارف ايه وبعدين غفلك وخد الموبايل. يعني هو هي يعني فيها نصب مش سرقة. نصب مش سرقة. يعني عمل لك حيلة. النصب ان هو عمل حيلة معينة عشان ياخد منك الموبايل. مش سرقة. فيبقى اذا تطبق نفس الاحكام، بس انا لازم اقول ان هناك يعني اختلاف في الفقه القانوني. ففي جانب من الفقه قال والله لا تطبق الاحكام لان النص كان محدد حالة الفقد والسرقة، ما قالش حاجة تانية. ولكن انا ارى من وجهة نظري ان طبعا تطبق نفس الأحكام بتاعت السرقة، لأن هي دي جريمة وإن كانت اختلفت الجرائم إنما المضمون بتاعها واحد. نعم. يعني الحقيقة حضرتك يعني بتسري ثقافتنا بيعني أحكام جميلة ومعلومات قيمة. نستطيع في نهاية هذا اللقاء أن نقول إنه بنص القانون المبلغ عن شيء عن منقول سرق منه له أن يسترد خلال 3 سنوات من تاريخ السرقة. سواء كان معاه المنقول حصل عليه بحسن نية أو حصل عليه بسوء نية، إنما لو مر أكتر لا، سوء النية مهما طال الزمن يسترد المنقول صاحبه، إنما بعد 3 سنوات لا يستطيع صاحب المنقول أن يسترد من حسن النية الحائز حسن النية على المنقول إذا مرت أكثر من 3 سنوات. في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الأعزاء أشكر باسمكم سيادة اللواء دكتور شوقي صلاح الأستاذ بأكاديمية الشرطة. شكرا أفندم. شكرا أفندم. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، هذه تحياتي وتحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية. حكمت المحكمة على كل مستمع بالحضور في مثل هذا الموعد من كل أسبوع حتى يكون على علم تام بنص القانون. بنص القانون. بنص القانون برنامج أعده وقدمه لكم إسماعيل دويدار.